بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الحادي عشر بإذن الله تبارك وتعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. نحن مع كلمة التوحيد في جزئها الأول، أشهد أن لا إله إلا الله. بعد بيان معنى أشهد، نحن مع الحديث عن الجملة المنفية لا إله، والتي تسبق الجملة المثبتة إلا الله، والتي تعني الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وحول الكفر بالطاغوت تحدثنا عن معناه، ثم رحنا نذكر نماذج له من عبادة الأحجار والأشجار والأبقار والنار، وعبادة النجوم والشموس والأقمار. ثم انطلق بنا الكلام إلى عبادة البشر، فتحدثنا عن عبادة النمرود، ثم عن فرعون. ونحن الليلة بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن نوع آخر من عبادة البشر، ليس هذه المرة متمثلا في نمرود من النماردة ولا فرعون من الفراعنة، وإنما تمثل في اتخاذ أنبياء أندادا من دون الله، في اتخاذ أنبياء أندادا من دون الله. زعم لهم قوم أنهم أبناء لله، فطاغوت الليلة زعم البنوة لله. وهل يعقل أن يكون لله عز وجل ابن؟ سبحان القائل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومع ذلك فإنا نرى ممن يزعمون أنهم على دين وأنهم على شيء وأنهم أصحاب رسالة سماوية، من يعتقد ويزعم البنوة لله عز وجل، وتلك طاغوتية لا تدانيها طاغوتية. ذلك أن أصنافا من أهل الكتاب، وللعجب أن يكونوا من أهل كتاب، زعموا أن لله عز وجل ابنا، وضرب الله عز وجل لهم المثال في القرآن، فقال عز من قائل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهناك زعم البنوة لله زعمته فرقة من فرق اليهود واحدة من 71 فرقة زعمت أن عزيرا ابن الله وعرف في الضلال الإسرائيلي أي الضلال في بني إسرائيل إما الإفراط وإما التفريط فأنبياء ألهوهم وأنبياء كذبوهم وقتلوهم والذين اتبعوه دوخوه واتهموه ذلك موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقالت اليهود عزير ابن الله لكن بدعة بنوة العزير لم تلق رواجا نسمع عنه كثيرا وهذا بخلاف خرافة بنوة عيسى فإنها خرافة روج لها بكل الأساليب أساليب العنف والمكر والخداع والانتشار بالسيف واستخدام النساء وأساليب التنصير وهي خرافة إذ روج لها لم تثبت فتراها تضيق وتتسع تضيق أحيانا فتجعل عيسى ابنا لله وتتسع فتجعل عيسى عضوا في شركة ثلاثية الله يترأس مجلس الإدارة فيها وعيسى عضو فيها وكذا أمه أو الروح القدس ويقال باسم الآب والابن والروح القدس وفي النهاية إله واحد أمين. الله يرحمه عم أمين. فهناك خرافة البنوة لله هل يعقل أن يتحقق إيمان امرئ بالله وهو يعتقد أن لله ابنا؟ لا. والقرآن الكريم خاطبنا وخاطب عقولنا في مسألة البنوة هذه لماذا يكون لله ولد في دنيا الناس؟ أنا وأنت نتزوج وبعد الزواج نطلب الولد ونتمناه ومن أهداف الزواج الإنجاب لأنك ترجو ولدا يعينك في حياتك ويكون امتدادا لك بعد وفاتك فمن أجل هذا يطلب الولد. فلماذا يطلب الله الولد أو يكون له ولد؟ أيحتاج إليه؟ أيطلب عونه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذا لا يحتاج إليه في حياته فلماذا يحتاج إليه؟ إذا كان الولد بالنسبة لنا يكون امتدادا لحياتنا وتتمة لمسيرتنا، فالله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، فهو لا يحتاج إلى ولي عهد من بعده، لا يحتاج إلى ولي عهد من بعده، لأنه هو الحي. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أقول لك، لو أن ملكا أو حاكما زعم لنفسه أو اعتقد أنه سيطول أجله ويمتد عمره في الملك، أتراه يتخذ ولي عهد أو نائب رئيس؟ فإذا كان الله جل وعلا هو الحي الذي لا يموت، فلماذا يطلب الولد والولد من أجل أن يكون ولي عهد والله عز وجل لا يموت حتى يكون له ولي عهد؟ هذه واحدة. ثم يقول الله عز وجل لنا في القرآن: إذا أراد الله ولدا فهذا الولد يحتاج إلى زواج، يحتاج إلى زوجة، فأنا وأنت نتزوج لننجب. ولو افترضنا جدلا أن الله عز وجل يريد ولدا فلا بد له من زواج، فإذا تساءلنا هل لله زوجة؟ قال الذين يعتقدون البنوة: لا زوجة لله. فإذا قلنا وهل يتأتى ولد بدون زوجة؟ قالوا لا. قلنا: سبحان الله، لا ولد بدون زوجة ولا زوجة لله، فمن أين يتأتى الولد؟ بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ومعلوم أن الصاحبة هي الزوجة، وقد أجمع أهل الكفر على أنه لا زوجة لله، وقد قال العلم: ولا ولد بلا زواج، أو هم يعتقدون كذلك. فما دام الأمر كذلك فمن أين يتأتى الولد؟ الثالثة: لو افترضنا أن لله ولدا ويكون ابن الإله، أما تكون له ميزة على سائر الخلق؟ إن ابن الغني تبدو عليه أمارات الغنى والثراء، وإن ابن الملك لما بدا عليه من امارات الاماره والملك. فلو افترضنا ان لله ولدا، اما يبدو عليه شيء من تلك السمات، سمات الالوهيه او الربوبيه؟ اما قال الله: لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. أن نصدق مسألة الميزة هذه أو الخاصية على واحد كعيسى عليه السلام زعمت له البنوة وانتشرت في العالمين وصار يعرف أن أمريكا قارة مسيحية، أوروبا قارة مسيحية، ناتي لهذه البنوة هل فيها اصطفاء بالنسبة لعيسى من أجل أن يكون ابنا؟ إن أحدنا قد يرى نفسه وهو يلبس ملابسه وهو يجلس في مجلس وهو يتكلم في مجال، لكنه يحس بحقيقة الأمر وبحقارة النفس إذا ما قضى حاجته وهو في الحمام، يدرك أن هذا الأمر من قطع، وأن قضاء الحاجة لون من الخسيسة المعروفة في بني آدم، فأجدر بابن لله أن يترفع عن تلك النقيصة وأن يتنزه عن تلك الخسيسة. فهل ورد من طريق أو من آخر أن عيسى عليه السلام ما كان يأكل ويشرب أو ما كان يقضي الحاجة ويتغوط؟ ما عرف ذلك ولا قاله أحد. ومن ثم قال الله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وهذه عظمة القرآن، وهو يكني بشيء عن شيء. كانا يأكلان الطعام، الأكل من لوازمه الشرب، من أكل وشرب من لوازم ذلك أن يقضي الحاجة فيبول ويتغوط وينام ويستيقظ ويصح ويمرض. من كان هذا شأنه أيصلح أن يكون ابنا لله؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك بعد أن نفى القرآن العظيم مسألة البنوة بالجملة عن الله عز وجل في نحو ما ذكرناه كنماذج مختصرة، راح القرآن العظيم يفند قضية بنوة عيسى لله. لماذا يكون عيسى ابنا لله؟ قالوا لأنه بدون أب، ولد بدون أب، فهو بمثابة ولي العهد لله. القرآن العظيم فصل هذه المسألة. عيسى بدون أب، نعم، حواء بدون أم، فهناك اشتراك في القضية مع المساواة. عيسى من أنثى بلا ذكر، تلك آية من آيات الله. حواء من ذكر بلا أنثى، فتلك آية من آيات الله. ومع ذلك لم يقل القرآن العظيم إن خلقة عيسى كخلقة حواء. لما للأنبياء من مكانة ودرجة وعظمة. فراح القرآن يضرب المثل بما هو أكبر وأجل، فيقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، والمثلية هنا من حيث الآية والمعجزة، حيث إن الله عز وجل خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق آدم بلا ذكر ولا أنثى، فأيهما أعظم؟ فآدم خلق بلا ذكر ولا أنثى، كما أنه لم يتربى جنينا في بطن امرأة، ولم يجر من مجرى البول، بل خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته وعلمه أسماء كل شيء. فلئن كانت مسألة بنوة عيسى لأنه بدون أب، فإن آدم بلا أب وبلا أم وله تلك الميزات التي ذكرناها مختصرا، أما كان أولى بالبنوة أو بالألوهية؟ لا، المسألة لا تقف عند هذا الحد. فآدم على الرغم من أن الله جل وعلا خلقه بيده ونفق فيه من روحه وأسجد له ملائكة إلى آخر الخصائص هذه، إلا أنه من طين. فما بالنا إذا كانت الخلقة من نور، وآدم يأكل ويشرب ويبول ويتغوط، لكن الملائكة ليسوا كذلك، فهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتناكعون ولا يتناسلون، ومع ذلك لم يزعم واحد منهم أنه إله أو ابن إله أو استكبر عن أن يكون عبدا لله. لذا قال الله جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذن لا غرابة ولا عجب في أن يولد عيسى بدون أب، فإن الملائكة أعظم خلقة من ذلك، وإن الدلائل المشابهة لخلقة عيسى موجودة بل هي أكبر، فليست خلقة عيسى بدون أب بأعجب من خلقة آدم بلا أب ولا أم، وإنما هي دلائل قدرة الله عز وجل في الخلق. خلق آدم بلا ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، وخلقنا جميعا من ذكر بلا أنثى، فتم الدلائل قدرة الله جل وعلا. نعم، إذن مسألة أنه بدون أب لا معول عليها في أن يكون ابنا لله وإلا لكان آدم أولى والملائكة من قبل ذلك. ثم إنه لماذا يكون عيسى ابنا لله وقد رأينا أن الله جل وعلا في غنى عن الولد، ورأينا الله جل وعلا يبين أنه لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى، ولم نرى هذا الاصطفاء بترفع عيسى من الخسيسة الآدمية. إذن لا معنى لهذه البنوة إطلاقا، فعيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أما الكلمة فهي كن، كن فكان بأمر الله جل وعلا، آية من آيات الله. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. كان بكلمة كن، وأما وروح منه فهذه ليست خاصة بعيسى عليه السلام، عيسى روح الله. نعم، وآدم عليه السلام فيه نفخة من روح الله، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن لم يقتصر الأمر على عيسى، بل ولم يقتصر على آدم، فنحن جميعا فينا نفخة من روح الله جل وعلا. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم فواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إذن لا يوجد أي أمر يبرهن على أن عيسى يصح أن يكون ابنا لله، لا عقلا ولا نقلا. فلذلك الأمر في غاية الوضوح، عيسى عليه السلام في أول الأمر إذ نطق في المهد ماذا قال؟ يوم أن جاءت به أمه فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله